إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم الليلة ما تبقى من ما يتعلق بالركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، وهي بعض خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 99: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ والجواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه فقرة. هذا السؤال يتعلق بخصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خصه الله عز وجل بخصائص كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المكان، لكن ذكر المصنف بعضها وقد نزيد عليها شيئا قليلا. وأولها كونه خاتم النبيين، وهذا قد تقدم في السؤال الذي قبله، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكنت ذكرت لكم الحديث الذي فيه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قوله أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، والعاقب هو الذي لا نبي بعده، فليس هناك من أنبياء بعده صلوات الله وسلامه عليه، فمن ادعى النبوة بعده وهو كذاب أشر. وقد سبق لنا الإشارة إلى وجود بعض أدعياء النبوة، بعض مدعي النبوة الكذابين، ومنهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح التي رجعت فيما بعد، وطليحة الأسدي، نعم، وغيرهم. لكن مسيلمة مما جاء في حاله أنه لقيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى إن بعض الروايات تقول إنه لقيه قبل إسلامه، يعني قبل أن يسلم عمرو بن العاص، لكنهم يعرفون الحق. فقال له عندما لقيه: ماذا أنزل على صاحبكم، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أطرق قليلا بدعوى أنه يوحى إليه، قال: وقد أنزل علي مثلها. وهو قال: ماذا؟ قال: يا وبر لك أذنان وصدر، وغير ذلك من مفترياته. فقال عمرو رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، يعني أنت في نفسك تعلم أني عارف أنك كذاب. ومما جاء من مهرائه وخزعبلاته إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو الكبش النطاح. ويا ضفدع بن ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين وغني ما تغنين، ومن هذا الهراء. وبعضه يستحيا من ذكره، بعضه يستحيا من ذكره، يتعلق بالنساء، و يعني من مصائبه أنه جاء إلى أعمى أعور فتفل بعينه في عينه بدعوى أنه سيشفيه، فكفت عينه الأخرى فأصبح أعمى. وهناك بئر قد نضب ماؤها فأتوا به ليبركها، قل ماؤها فتفل فيها فجف ماؤها بالكلية والعياذ بالله. لكنهم يعرفون، حتى جماعته يعرفون أنه كذاب، ولذلك يقولون كذاب اليمامة خير من إيش؟ من صادق مضر. كذاب اليمامة خير من صادق مضر، قاتلهم الله وقد أهلكوا الله على يد المسلمين أيام حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر بقوله تعالى، كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني أيضا من هذه الخصائص أنه سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء النص على ذلك في كتاب الله كما في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، فالنبيون يتفاضلون. قد تقدم لنا أن أفضلهم أولو العزم من الرسل، وأن أفضل أولي العزم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنه سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قوله ولا فخر لئلا يستغل ذلك أحد في النيل من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لا تفضلوني على موسى فإني أبعث يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد فسر العلماء كيف يقال هذا والرسول هو أفضلهم. الممنوع هو التفضيل الذي هو على سبيل ماذا؟ التعصب والحمية وما إلى ذلك. وأما من حيث الأفضلية فلا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم على الإطلاق. نعم. ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه بعث إلى جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والآيات في هذا الباب كثيرة، وقد ثبت عنه أنه لقي الجن ودعاهم وأنهم آمنوا به كما جاء في سورة الجن وكما جاء في سورة الأحقاف. فهو رسول الثقلين، هو رسول الثقلين الجن والإنس، فيجب الإيمان بذلك. ومن أدلة ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء: نصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب هو الخوف الذي يلقى في قلوب الكفار: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فمن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الأمر، أنه نصره الله بالرعب الذي يلقيه الله في قلوب أعدائه قبل وصوله إليهم بشهر، مما يدل على سرعة تحقق النصر بإذن الله تبارك وتعالى. ونصرت، أي نصرني ربي، وهذا مما من الفعل الذي لم يسمى فاعله، ولا تجوز تسمية النحاة، فلا يقال مبني إيش للمجهول، بل هذا باطل، لأنه ربما كان الذي لم يسمى هو الله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث: ونصرت بالرعب، أي نصرني ربي. فالذي لم يسمى فاعله هنا، الذي لم يسمى وإنما كان مستترا، هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. ولذلك تسمية هذه القاعدة بأنه مبني للمجهول تسمية خاطئة، وإنما كما قال المحققون من النحويين يقال: مبني لما لم يسمى فاعله. وخذوا هذه الفائدة، انتبهوا لها، ولا تقولوا إذا درسكم المدرس أو قال لكم أحد مدرس النحو: هذا مبني مجهول، قولوا له: لا يقال مبني للمجهول، وإنما يقال مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على ما يسمى فاعله. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من خصائص هذه الأمة، أن الله عز وجل جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. وكانت الأمة السابقة يتعبدون في صوامع وكنائس معينة، لكن هذه الأمة جعل الله لها جميع الأرض مسجدا وطهورا، جعلها الله له مسجدا في أنه متى أدركته الصلاة فليصلي، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي في أي أرض وفي أي فلا. والمقصود طهورة التيمم الذي خصت به هذه الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا هذا هو مما يعني من التيسير على هذه الأمة. الأمة يسر الله لها أمورا كثيرة كما قال الله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هو ما يغنمه المسلمون حال قتال الكفار، وهذه الغنائم كانت الأمم السابقة لا تحل لهم، وإنما من دلائل قبولها أن تنزل نار إيش فتحرقها. هذا دليل على قبول الجهاد. لكن هذه الأمة أحل الله لهم الغنائم ولم تحل للأمم السابقة، ولم تحل للأمم السابقة، وإنما أحلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وبعثت للناس عامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة. لذلك فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث لجميع البشر ولجميع الجن والإنس، ولذلك يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي فلا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى ابن عمران حقا لما وسعه إلا اتباعي. وأنبه هنا على مسألة: عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا فيضع الجزية ويكسر السبيل ويفيض المال، إلى آخر ما جاء في أوصافه عليه الصلاة. فإنه ينزل بين مهرودتين، أي بين ثوبين، واضعا كفيه على متن ملكين، ثم ينزل. فإذا نزل وإذا بالمسلمين قد اصطفوا للصلاة ولقتال الدجال، فلما رأوه قال لهم إمامهم: صل بنا يا روح الله. فيقول: لا، إمامكم منكم، أنت تصلي. فيصلي بهم ثم يلحقون بالدجال فيذوب كما يذوب الملح، ثم إن عيسى عليه السلام يضربه بحربته فيرى دمه على حربة عيسى عليه السلام. فلكن نزول عيسى هنا ينزل نبيا أو ينزل مقررا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه ينزل مقررا ومؤيدا وعاملا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينزل لنا على أنه نبي. هو نبي قطعا، لكن هو لم ينزل على أنه نبي، وإنما ينزل حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي مهلا بالروحاء، مهلا بالحج أو العمرة. إذن هذا الأمر يتنبه له. أخيرا، وختمت بي الرسالات، وهذا قد تقدم. نعم، أوتيت الشفاعة. نعم، فاتنا مسألة الشفاعة. وأوتيت الشفاعة، المقصود بالشفاعة الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وذلك أن الناس يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإذا ضاق بهم الأمر وضاق بهم الموقف يبحثون عن الخلاص، يذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى من؟ إلى موسى. فيعتذر موسى ويحيلهم إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام، فيعتذر ويحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه ويلهمه محامد يحمده بها، فيقول له الرب ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومن الشفاعات المختصة به شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فإنه أول من يفتتح باب الجنة. ومن ذلك شفاعته في عمه أبي طالب، حيث يخفف عنه العذاب، يوضع في ضحضاح من نار أو توضع تحته جمرة من نار وبين أخمص قدميه جمرة من نار يفوح منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا. هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما اختص به أيضا أن أمته هي أكثر الأمم. ومما اختص به أيضا أنه وأمته يشهدون على الأمم السابقة، فإنه يقال للرسل عندما يجحدهم قومهم يوم القيامة من يشهد لكم، فيقول الرسل يشهد لنا محمد وأمته، يشهد لنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وخصائص كثيرة قد خص الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ألفت فيها كتب فارجعوا إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 100، ما هي معجزات الأنبياء؟ والجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. المعجزات جمع معجزة، وقد سميت في القرآن الآيات. وتسمية المعجزات تسمية محدثة، لكن هم يعنون بها الآيات، يعنون بها الآيات. ويعني مما من تكلم فيها بتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ماذا؟ من يجيب؟ ها؟ النبوات. فالآن عرف الشيخ المعجزات بتعريف المتأخرين، وهذا التعريف أول من تكلم به الأشاعرة، وهو محل النظر كما سنبينه وكما بينه العلماء. قال: المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من ماذا؟ عن المعارضة. هذا التعريف عليه انتقاد. ولو أنه قال المعجزة أمر خارق للعادة كما يقول بعض أهل العلم، للاحتجاج أو الحاجة، أمر خارق للعادة سالم من المعارضة، للاحتجاج أو ماذا أو الحاجة. لماذا قلنا الاحتجاج؟ إما الاحتجاج بالآية على صدق نبوته، أو لحاجة احتاجها المسلمون فأجراها الله عز وجل على يديه، وسنبين لكل أمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى. والاعتراض إنما هو على قولهم مقرون بماذا؟ بالتحدي. مقرون، هل كل المعجزات مقرونة بالتحدي؟ لا، ليس الأمر كذلك. هناك معجزات مقرونة بالتحدي، وهناك معجزات ليست مقرونة بالتحدي، لأنها حصلت لا لتصديق الأنبياء وإنما لحاجة قد حصلت ولأمر قد وقع، فهذا ليس مقرونا بالتحدي وليس المراد به التحدي، مما جعل كثيرا من أهل العلم ينتقد هذا التعريف. فهمتم مسألة؟ إذن الاعتراض على ماذا؟ على كلمة إيش؟ مقرون بالتحدي. هل كل معجزات مقرونة بالتحدي؟ لا، يعني نبع الماء ما كان مقرون بالتحدي، إنما لحاجة، صحيح ولا لا؟ البركة التي حصلت في تيس جابر مقرون بالتحدي ولا للحاجة؟ للحاجة. كذلك يعني كثير من الأمور ليس مقرونا بالتحدي، كثير من الآيات ليس مقرونا بالتحدي، فالأولى أن يقال المعجزة أو المعجزات أو الآيات على التعريف الصحيح، الآيات هي أمر خارق للعادة سالم من المعارضة، للاحتجاج أو ماذا أو الحاجة. سجلوا هذا التعريف، أمر خارق للعادة سالم من المعارضة، للاحتجاج أو ماذا أو الحاجة. أما كونه مقرون بالتحدي فهذا ليس في كل المعجزات، ليست كل المعجزات مقرونة بالتحدي، لأنها قد تكون لحاجة وقتية وليس المراد أنها لإقامة الحجج البينات على رسالته، وإن كانت هي تدل لا شك على ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف المعجزات أو الآيات، وهي على ضربين، على ضربين، قسم حسي، حسي محسوس مشاهد بالعين، كانشقاق القمر وكنبع الماء من بين يديه، وكالبركة في طعام جابر، وكالبركة في اللبن الذي أهدي إليه حيث شرب منه 70 من أهل ماذا؟ من أهل الصفة، وكما هو حال شاة أمي معبد، وتكلم السباع، تكلم البقرة، وتكلم الجمادات الحجر ونحو ذلك، كل هذا معنى حسي. والمعنوي القوي العظيم هو القرآن الكريم، هذه آية معنوية، وإن قلت معجزة معنوية لا يمكن أن تبارى أو تجارى أو يؤتى بمثلها، ولذلك تحدى الله العرب الفصحاء بأن يأتوا بمثلها. قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال تعالى فأتوا بعشر سور مثله إيش؟ مفتريات، وغير ذلك من الآيات. إذن هنا تحدى الله به، وهو مكون من هذه الحروف التي تعرفونها، ولذلك كما ذكرت لكم قصة مسيلمة الكذاب، يعني ما هناك قصة عجيبة، هناك راهب أو أحد الأحبار اليهود أو لا فيلسوف عفوا هناك فيلسوف قال لهم أنا آتي بمثل قرآن محمد فأروني ماذا أنزل عليه. فأعطوه القرآن فوقع نظره على أول سورة المائدة وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قرأ هذه الآية وحاول من هنا ومن هنا فاعترف بعجزه وأنه لا يمكن أن يأتي بمثل هذه الآية فبهت الفيلسوف. ذلك أنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله ولي التوفيق. آخر سؤال الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى نقف هنا هذه الأسئلة سؤال. ها؟ بقي سؤال. سؤال نعم أحسن تفضل. قال رحمه الله تعالى السؤال الأول بعد المئة ما دليل إعجاز القرآن؟ والجواب الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرهم على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فأتوا بسورة من مثله فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات ما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. الله أكبر. هذه الأدلة أشرنا إلى بعضها أدلة إعجاز القرآن ولكن من أعظمها الآية الأولى تقدمت لنا لكن من أعظمها قوله تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نزل على مدى 23 سنة آية آية وسورة سورة فلم يأتي أحد يقدر حتى إن بعض الكفار اعترفوا هذا الوليد قل إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو من قول البشر لكنه نكص على عقبه فقال إن هذا إلا سحر يؤثر والعياذ بالله. فإذا هذا القرآن أدلة إعجازه واضحة حيث نزل بلغة أفصح الناس وهم العرب ونزل بكلمات وحروف هم يعرفونها كله يدور حول 28 حرفا. ولذلك فسر العلماء الحواميم وما شاكلها من الحروف المقطعة بأن المقصود أنكم أيها العرب هذا القرآن قد أنزل بهذه الحروف التي تقرؤونها فإن كنتم صادقين فأتوا بسورة أو فأتوا بعشر سور أو فأتوا بحديث مثله أو اجتمعوا جميعا الإنس والجن فإنكم لن تستطيع أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. نعم انتهى يا شيخ. خلاص فضلش. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: رجل أوكلنا له أمانة صندوق الزكاة وقد اكتشفنا اختلاسه من أموال الزكاة بالأدلة والبراهين، وهو منكر لذلك ومستطيع لرد ما اختلسه، وقد اقترح علينا بعض الناس مسامحته للمصلحة العامة وعدم فقد مصداقيتنا عند الناس، ونحن لا نوافقهم على اقتراحهم، فما توجيهكم حفظكم الله حول ذلك؟ توجيه حول ذلك أن ينصح أولا ويضغط عليه بكل ما نستطيع لعله يرجع ما اختلس، فإن أبى وأصر بعد استعمال كافة الوسائل يشتكى إلى المحاكم الشرعية، فإن وجد شهود أدين البينة على المدعي، وإن لم يوجد يكتفى بماذا؟ بيمينه، يكتفى بيمينه، إلا إذا قامت بينة تدينه، يكتفى بيمينه إلا إذا قامت بينة تدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال: هل جلس في بيت أمه لينظر ينظر أيهدى إليه أم لا؟ فالمجاملة ما تصلح هنا، لا تجوز المدارة ولا مجاملة في هذا الباب، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. أنتم إذا تنزلتم عنه تحت أي ذريعة فأنتم تعينونه على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أشرف الخلق وأفضل الخلق، وما الدليل على ذلك؟ بعض العلماء له تحفظ على هذه النقطة، والذي يظهر لي أن ذلك جائز ولا حرج فيه، لأن يقال إنه خير البرية، سيد البرية، أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ويعني عموم الأدلة التي تذكر في فضله وما حباه الله تبارك وتعالى به، نعم، منه من الخير ومن الفضائل تدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما المراد بقوله: ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة؟ نعم، ذات يوم نزلوا ونزل الصحابة في إحدى غزواتهم فلم يجدوا ماء، فعندها بسط النبي صلى الله عليه وسلم يديه فنبع الماء من تحت أصابعه فشربوا وسقوا وتوضأوا وتطهروا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نفهم قول مجاهد أن المقام المحمود هي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في العرش؟ هذا الكلام مرجوح، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والدعاء الذي نقوله بعد الأذان، فجماهير العلماء ومنهم الصحابة فسروه بهذا التفسير، وهو أنه الشفاعة العظمى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صحيح أن سبب ضعف الأمة ليس بعدهم عن الدين، لأن الكفار بعيدون عن الدين وهم أقوياء، بل السبب هو الاختلاف وإتيان المنهيات وترك المنكرات؟ والله يا أخي الجواب في السؤال، يعني كل هذه أسباب، لكن أعظمها بعد الكثير منهم عن دينهم، بعد الكثير منهم عن دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فإذا تشبهنا بهم وقلدناهم في كثير من الأمور ما الفرق بيننا وبينهم؟ أنا لا أقول إن الإسلام قد انتهى، لأن الإسلام موجود وسيظل موجودا إلى قيام الساعة، لكن مع ذلك فإنه المسلمين ضعفاء. أقول إذا كان الله عز وجل قد أعطى المسلمين درسا في على ذنب أو على مخالفة أيسر من ما يقع فيه المسلمون اليوم، أليس كذلك؟ ما هي؟ قصة غزوة أحد، لما نزل الرماة وهم نزلوا معتقدين أن الكفار قد إيش؟ قد انهزموا، ما قصدهم المخالفة أبدا ولا قل، لكن تيقنوا أو صار عندهم يقين أن الكفار قد انهزموا. ثم نزلوا يجمعون الغنائم، فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم وأحاطهم من الخلف. فإذا هذا هل يقارن الذي حصلت فيه نكسة للمسلمين وحصلت فيه هزيمة للمسلمين، وإن كان بعض لا يعبر بكلمة هزيمة، وهو هم في الأخير قد انتصروا، لكن بعد أن أراهم الله درسا تلقوه من جراء هذه المخالفة، فقتل منهم 70 فرضي الله عنهم وأرضاهم. لكن فهل يقارن بوضع المسلمين اليوم؟ أعظم سبب هو تقصيرهم في جنب الله. ولا ينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل المسلمين قائمون حق القيام بهذا الأمر؟ نعم قائمون بالصلاة وعندهم خير، لكن ما قاموا به حق القيام الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فتشبههم بالكفار وتقصيرهم في جنب الله ووجود الشركيات، يا أخي أكثر بلاد المسلمين تعج بالقبور التي تعبد من دون الله، تعبد أليس كذلك؟ لا تكاد تجد بلدا غير هذا البلد ولله الحمد الذي طهر من عبادة القبور منذ 3 قرون. بقية البلدان الإسلامية اذهب اخرج إلى أي بلد، أكثر البلدان الإسلامية لا تجد مدينة ولا قرية إلا وفيها قبر يذبح له وينذر له ويستغاث بصاحبه ويتقرب إليه ويدعى من دون الله عز وجل ويطلب منه المدد والولد، أليس هذا صحيحا؟ هذا هو. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عند السجود يكون هناك من أحد الجانبين شخص، فهل أجافي عن إحداها دون الأخرى؟ يعني تجافي بقدر ما تستطيع، لكن لا تضغط على أخيك الذي بجانبك بدعوى المجافاة، لا، جافي بقدر ما تستطيع. فإن كنت تجد في جهة إمكانية المجافاة فافعل، ولو كانت الأخرى الجهة الأخرى ليس فيها تجافي. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أحد الإخوة في بلاد الكفر يدعونني إلى السفر إليه لمدة أسبوع لقصد الدعوة إلى الله، فهل أقبل دعوته؟ الله يا أخي الكريم، إذا كنت تجد في نفسك أنك أهل للدعوة فلا بأس بذلك، لكن هنا يتطلب الأمر أخذ الإذن من الجهات الرسمية، هذا لا بد منه حتى لا يصبح الأمر فوضى. أسأل الله الكريم رب العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.